تقول نفسي يا حسرتا يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم ضاعت الأعمار يا حسرتا على الساعات واللحظات يا حسرتا على الليل والنهار يا حسرتا على أصحاب لم ينفعوا يا حسرتا على أحباب لا يشفعوا يا حسرتا على عمر مضى وزمان ملا انقضى يا حسرتا إذا كشف الديوان بخطيئة اللسان وزلات الجنان يا حسرتا يوم يعرض على الله حافيا عاريا يا حسرتا إذا عرض الشباب وما فيه من خطأ وصواب ولم يفقد العبد فيه زلة ولا حسرة بين يدي الله رب الأرباب يا حسرتا على 30 عاما أو 40 أو 50 أو 60 حين يلقى العبد بها الله رب العالمين يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ذهب الليل فما تمتعت عيني بالبكاء فيه من خشية الله ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين يدي الله يا حسرتا يوم يذهب الليل يوم يذهب العمر يوم يذهب العمر دون وجود الغنيمة والذخر يا حسرتا يوم طلعت شمسه يوم مضى ليله وطلعت شمسه ولم تنعم يداه بالسجود بين يدي الله يا حسرتا على صلاة أضعتها يا حسرتا على زكاة منعتها يا حسرة على أيام أفطرتها يا حسرة على ذنوب فعلتها يا حسرة على خطايا تلبست بها يا حسرة إذا كشف الديوان وعظم الوقوف بين يدي الله الواحد الديان يا حسرة وهل تغني الحسرات يا حسرة وهل يؤذن ذو الرجوع عند الممات يا حسرة يوم لم أشكر النعم يا حسرة لم أشكر الله على دفع النقم يا حسرة يوم لم يلهج لساني بذكرك يا حسرة يوم لم يتلذذ لساني بشكرك يا حسرة يوم فاز الفائزون وغنم الغانمون وجئت سفر اليدين مما هم فيه يتنعمون يا حسرة يوم فاز الصالحون بالدرجات وسموا إليها بنفوس عاليات أبيات ووقفت في الأخريات أنظر إليهم بتلك الحسرات يا حسرة ولو كنت مطيعا على ما فرطت في جنب الله إذ كنت مستطيعا يا حسرة يوم يلفظها اللسان ويعتقدها الجنان فيخرج كل حرف منها من كل عضو وأركان يا حسرة على ما فرطت في جنب الله لعظيم حقي علي وجليل منته لدي فكما أنعم وتفضل وكم وهب وأجزل سبحانه العلي الأكمل يا حسرة يوم لم أعظمه حق تعظيمه ولم أمجده حق تمجيده يا حسرة على التفريط في جنب الله يوم فتحت لي أبواب الخيرات فقلت هيات هيات فما زالت الأعمار والبقيات يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يقولها المذنبون ويوقنوا بمعرك ويوقن معناها المسيئون المخطئون يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الساخرين، فويل لذلك اللسان الذي تمتع بالسخرية من أولياء الرحمن. إنها الكلمة التي يقولها من زل لسانه وخاب جنانه وأساءت جوارحه وأركانه. يا حسرتا يوم ضحكت من المطيعين واستهزأت بعباد الله الصالحين. يا حسرتا يوم نظرت إليهم وهم ذاهبون إلى المساجد فقلت إلى أين يذهبون. يا حسرتا يوم رأيتهم مع كل راكع وساجد فقلت لماذا يتعبون. يا حسرتا إذ لم أقدر الله حق قدره فاستهزأت بعباده واستخففت بأمره. يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.